الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قرأت لي قبله؟ قال: وذكر فيه عن ابن مسعود مرفوعا: إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ما هو آت قريب، وإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وروي مرفوعا ولم يصح كما أشار بالتعليق لضعف عبيد بن ميمون، وروي موقوفا وهو أصح. والشاهد منه قوله: وإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. والمعنى: من كتب في بطن أمه شقيا. فالكتابة تكون قبل الخروج إلى الدنيا. وبعض جمل هذا الأثر مروية في أحاديث صحيحة، كأول خطبة الحاجة، وهكذا كذلك هذا طرف، آخره طرف من حديث مسعود المتقدم. ولا ينافي هذه الكتابة كما تقدم معنا ما أمر به الخلق من العمل والاختيار. ولهذا قال في آخره: والسعيد من وعظ بغيره. فالسعيد من وعظ بغيره بمعنى عمل عملا ينجيه، فهو يملك طريق السعادة باختياره واتعاظه بغيره. ولذلك يقال: الشقي من لم يتعظ بغيره، والسعيد من وعظ بغيره. ومعنى أن الإنسان يملك الاختيار، فإذا اتعظ بغيره لم يرضى لنفسه أن يقع فيما وقع فيه الغير من الضلال والانحراف والعذاب العاجل والآجل. وهذا من مباحث القدر. قال: وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معرضا، وفي نسخة معرضا، ومعناه أنه يعرض ذلك على الرب. قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره، أو فيقضي الله أمره، ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. وهذا الحديث بهذا الإسناد صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن حبان وغيره. والشاهد منه أنه يكتب للخلق حين يكونون نسمة وأول ما ينفخ فيها الروح كما جاء في الحديث الصحيحة الأخرى التي سبقت، ومن ذلك شقاوته وسعادته، ولا ينافي ذلك عمل العامل. وقوله يكتب بين عينيه ما هو لاق، الله أعلم بهذه الكتابة، لكن ليست كتابة تكتب كما مر معنا على الجمجمة أو غيرها، فليس في هذا شيء صحيح، ولكن يكتب بمعنى الله أعلم به، قد يكون المراد به كتابة معنوية وقد يكون كتابة حقيقية. وقوله حتى النكبة، ينكبها يعني المصيبة وما كان بمعناها من المصائب الكبار يصابها، ولله حكمة في ذلك، فيجعلها الله عز وجل كفارة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة حين نزل قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على الصحابة أو على المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فكل ما يصيب المسلم كفارة له، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. فالله عز وجل يجعل ما يصيب الإنسان كفارة له إن كان مسلما، وعذاب وعقاب إن كان كافرا أو فاجرا، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره سواء. قال الزهري: وحدثني عبد الرحمن بن دينة عن ابن عمر مثل ذلك. وهذه أسانيد تؤكد ما سبق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، وكذلك التقدير للروح حين تنفخ، ولا يزال الإنسان في رحم أمه، وكما مر معنا هذا لا ينافي عمله. قال: وذكر أبو داود أيضا عن عائشة ترفعه: إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول: أي رب ماذا؟ فيقول: غلام أم جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم، فيقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيد، فيقول: أي رب، ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا، فيقول: أي رب، ما خلقه؟ فيقول: كذا وكذا. قال: فيقول: يا رب، ما خلائقه؟ فيقول: كذا وكذا. ويعني خلائقه صفاته من الأخلاق. قال: فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. والحديث بهذا الإسناد أشار بعض الحفاظ إلى نكارته، جاء من رواية الزبير بن عبد الله، قال البزار وغيره عنده مناكير وجعل هذا من مناكيره. وأصل الحديث في الصحيح كما تقدم معنا في الصحيحين، لكنه من حديث عائشة بهذا اللفظ ضعفه بعض أهل العلم، وأشار في التعليق إلى أن اللالكي أشار أنه منكر، أي هذا الحديث بهذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأصل معنى الحديث ثابت في الصحيحين، فإن الروح حين تنفخ للمولود وهو في بطن أمه يؤمر بأربع كلمات، ولا ينافي ذلك ما يعمله العامل بعد ذلك، بل هذا من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى واطلاع الخالق جل وعلا في أمر خلقه سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا إن شاء الله.